بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا حتى الرجال حتى الآن عندنا جيوش من الشباب عاطل في حين المرأة ستتوظف عادي وتزاحم الرجال في الوظيفة. طب أين هذا الرجل؟ أنت الذي تذهب إلى البيت وهو الذي يعمل. أما الآن فهذا من عجائب يعني هذا الزمان. فالمرأة العاملة هذه امرأة هاربة هاربة تركت أولادها. هل الوظيفة أنت إذا يعني نظرت إلى أم بتراعي أولادها وزوجها، أي أم فعلا بتقوم بواجباتها، هل تجد وقتا كافيا لأداء كل هذه الواجبات؟ ما بين التنظيف وغير ذلك من واجبات البيت والتربية والمذاكرة وغير ذلك من الواجبات لا يكفي الوقت أبدا ما يكفي. فمعنى ذلك تدرك يعني إذا تأملت هذا مدى الجرم الذي ترتكبه هذه الأم التي تترك البيت وتخرج إلى ويعني فيما ينفق للدخل في المفاحيح وفي الزينة وفي التنافس على الملابس وغير ذلك من المظاهر الفارغة. مش هو ده غالب حال النساء؟ يوجد استثناءات نعم، لكن هذا غالب الموظفات. إذا دخلت جيوش من النساء ما عندهم شيء يفعلون. فالشاهد يعني هذه المرأة في الحقيقة ليست عملها امرأة هاربة، ولذلك يقول بعض الشعراء ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مجهولا. هذا هو اليتيم. وإيه الفائدة ما هو إيه الفرق بينه وبين اليتيم الثاني؟ ما الأم مجهولة والأب أيضا مجهول، فيضيع الأولاد عند الجيران ومع أصدقاء السوء وغير ذلك. لذلك بعض الأطباء الأمريكان درجوا واعتادوا على أنه إذا أتته الأم بالطفل الصغير وبه مرض فكان يكتب في روشتة كده عبارة ثابتة يقول العلاج علاج هذا المرض هو العودة للأم الحقيقية، العودة للأم الحقيقية. والآن في الغرب دعوة يعني جارفة، دعوة قوية جدا لعودة المرأة إلى البيت من خلال التجربة الواقعية ان كيف حصل يعني اخلال بواجباتها المنزلية واستقرار الاسرة بسبب خروجها الى الاعمال والوظائف. طبعا هناك استثناءات بلا شك، قد توجد امرأة ما يوجد لها عائل والمجتمع الاسلامي يخذلها ما يستطيع ان يوفر لها هذا العائل. هناك من تعمل مثلا طبيبة لعلاج النساء وحمايتهن من التكشف على الرجال او مدرسة تربي البنات، فهذه بلا شك من الوظائف الشريفة بشرط يعني عدم تعرضها مع وظيفتها الأساسية. النصيحة 20 حفظ أسرار البيوت، ويشمل عدم نشر أسرار الاستمتاع وعدم تسريب الخلافات الزوجية وعدم البوح بأي خصوصية يكون في إظهارها غرر بالبيت أو أحد أفراده. لن نفصل في الحقيقة في هذه النقاط كلها لضيق الوقت، لكن أقتصر فقط على أخطر هذه النقاط وهي تسريب الخلافات الزوجية. بلا يعني أفضل شيء في مشاكل البيوت أنه كما أن الباب مغلق على الرجل وزوجته في يعني حدود هذه المسكن فلا ينبغي أيضا أن تخرج المشكلة. كل المشاكل تتضاعف ويصعب جدا حلها إذا وجد فيها طرف ثالث عدا الزوجين. يدخل جدا التراجع والصلح إذا لم تخرج. أما إذا راحت هي تستغيث بأهلها وراح هو حكى لأهله حتى لو اصطلح هما فيما بعد لابد كل واحد يواعي كبرياءه أمام أقربائه، لابد يبين هو مش هو اللي تنازل. وربما تنتهي المشكلة بين الزوجين ويصبح الأقرب هم الأعداء بعد ذلك، ولا ينسى لهم أي كلمة قالوها في خلال هذه المشكلة. فأنجح الوسائل لعلاج هذا الأمر ألا تخرج المشاكل أبدا. وأغلب البيوت تخرب من خارجها لا من داخلها، أغلب البيوت التي تخرب من الخارج لا من الداخل. أي نعم. فلذلك يعني لابد من الاهتمام بهذا الأمر، هو عدم تدخل أطراف خارجية في الخلافات الزوجية، مع أن الرجل يكون هو أقرب إنسان لامرأته. تصبح المشاكل بعد ذلك بالمراسلة، هو يرسل وهي ترسل ويدخل الأقرباء في الموضوع ويحصل يعني استاذ عظيم. قضية ثانية بعد عند تأزم المشاكل خالص، ما هو دي يعني حكم لي دي امتى؟ بعد مراحل عدة. الحكم هذا فيه شروط، يعني يكون رجل عاقل ودين وغير ذلك من الشروط، مش أي حكم. أيوة. ثم يقول في النصيحة الواحدة والحادية والعشرين إشاعة خلق الرفق في البيت. ثم يقول أيضا معاونة أهل البيت في عمل البيت، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويغطس نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم في بيوتهم. أي نعم. النصيحة الثالثة والعشرين المناصفة والممادحة لأهل البيت. النصيحة الرابعة والعشرين مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت. وحنختصر فقط على خلق من أقذر ويعني أخف الأخلاق وهو الكذب. الكذب فيعني لابد من مقاومة هذا الخلق. يقول النبي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. يعني لابد إذا اكتشفت أن الولد كذب فلابد أن تبالغ في عقوبته بطريقة تضخم هذه الجريمة وتعطيها الحجم الحقيقي لها. ما أقول تضخم، يعطيها حجمها الحقيقي لأنها أقبح يعني صفة. أن يعني إذا الولد استباح الكذب أو ربي على الكذب فيعني عليه فهذا يكون فيه خطر يعني عظيم جدا عليه. فلذلك بالذات خلق الكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينبغي أولا أن الأب نفسه يلتزم بالصدق ولا يكذب. ما يجيش مثلا حد يصدق بالتليفون ويقول له بابا بيقول لك مش موجود أو ودي أخف من أن يقول هو غير موجود وهو يراه أمامه، أو واحد يستأذن فيكذب كذبا صريحا. بعض الناس يعني يلجأ للتعريض، وأحيانا الطفل الصغير ما يعرف التعريض. يعني ممكن الطفل الأب مثلا يعرض، مثلا إذا واحد استأذن هو لا يريد أن يقابله وهذا حقه، فمثلا يقول له مثلا قل له أبي في الم... يقول له مثلا قل له يعني ابحث عنه في المسجد أو انظره في المسجد اطلبه في المسجد مثلا. واضح؟ فممكن الطفل يفهم أن أباه كذب. هو الأب ما كذب لأنه استعمل صيغة الإنشاء اطلبه في المسجد اسأل عنه في المسجد وما أخبره. لكن الطفل قد يكون في يعني غفلة عن موضوع التعريض والتصريح وغير ذلك، هو في غفلة عن هذا. فإما أن يكون على درجة من أنه تتفهمه، تفهم الولد أن هذا تعريض وليس كذبا، أنا مضطر إليه نتيجة الظروف مثلا عندي في البيت. فأنت ما قلت له أبي ليس موجودا، لكنك قلت له مثلا اطلبه من المسجد، كان يدرك عنده إدراك يكفي لهذا. لكن الأسلم إنسان ما يفتح باب رخصة التعريض. ممكن أن لا ترد، لا ترد أهون أن تحطم أولادك. إن كان في حرج من الزيارة وأنت أدرى بظروفك لا ترد خالص، أفضل. هو يجي عليه أن يستأذن ثلاث مرات مسمعان، فإذا لم يرد ينطرد. هذا هو الذي أنزل الله فيه وحيا يتلى إلى قيام الساعة، مراعاة حرمة البيوت واستئذان أصحابها. أي نعم. فأما أنك تشوش على الولد بأنك تقول أنا أعرض، والولد لا يفهم التعريض ويقول أبي يكذب وغير ذلك من الأساليب، فهذا بلا شك تحطيم لنفسية هذا الولد وتشويه لأخلاقه. النصيحة الخامسة والعشرين يقول علق الصوت حيث يراه أهل البيت. وهذا حديث في الحقيقة، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. ليس المقصود بذلك أن الإنسان يضرب الأولاد بالكرباج يعني، لكن المقصود التلويح في العقوبة، التلويح فقط في العقوبة، وجود العصا مثلا أن اللي يفعل كذا سيضرب بهذه العصا، واضح؟ وتخويف فقط، لكن ما يضرب بالفعل، واضح؟ فوجود هذا الرمز للتخويف عند الحاجة قد ينفع يعني مع الأولاد في تربيتهم. أي نعم. ثم ذكر في الحقيقة جملة كبيرة من النصائح، ما أعتقد أن الوقت يكفي، وأرجو أن يتوفر الكتاب لأن فيه فوائد كثيرة جدا للإخوة والأخوات ولأولادهم طبعا بالتالي. فنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،